وأنه لا يمكن أن يرافق. فيقول فيا رب وجه كصافي النمير تشابه حامله والنمر. ومن الأخطاء الذائعة الشائعة أنه لما يقرأ الإنسان التاريخ ويقرأ أن قريشا لبست جلود النمر لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل عليهم الحديبية في غزوة الحديبية في صلح الحديبية. فالناس عندما تسمع أحيانا بهذه تمثل تمثيلا فيأتون على أن قريشا لابس جلود نمر حقيقية. ليس المقصود أنهم لابسوا جلود نمور، أصلا مكة ليست أرض فيها غابات تسكنها النمور، إنما لبسوا ثياب الغدر، وصف معنوي ليس وصفا ليس وصفا حسيا. هذا الذي أراده شوقي. والمتنبي يقول مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. هذا ممن لا سمح الله يكون فيه جمال ظاهر وليس جمال باطن. ويوجد في العصور المتقدمة وفي عصورنا من أتاه الله جل وعلا جمال الظاهر وجمال وجمال الباطن، وهؤلاء غالبا ما يكونون عرضة للأذى أكثر من غيرهم، نسأل الله أن يحفظهم. لكن هذا المقصود من السياق كله أن الملائكة كانوا وما زالوا مثالا للجمال للجمال. نعم، فتح لك فضل الشيخ صالح معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله يا أخي. تحياتي لكم أخي عبد الرحمن والشيخ، الله ينفعنا إن شاء الله بعلمه ويزيده إن شاء الله من هذا العلم وهذا الفيض الرباني. الحقيقة السؤال والحديث عن الملائكة سبحانه جل وجلاله يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الحقيقة نريد أن نعرف فيما يطلق عليه بنظرية المعرفة في الإسلام، ما مدى العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى لآدم والأسماء والمسميات؟ هل هي بمطلقها بالمعنى بما يمكن أن يكون في المستقبل والذي لا يعرفه الإنسان، أو تتمثل فيما كان يوجد في ذلك الوقت من أشياء ومن ولماذا بالذات يعني كان هذا العلم مخصوص به آدم دون الملائكة، مع أن الملائكة كما يقال خلقوا من نور وأنهم بطبيعة الحال هم قريبون من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم أخي عبد الرحمن، فعلا هذه البرامج متميزة، الله ينفعنا ويزيدكم الله خير إن شاء الله في نسان حسناته ويجزيكم الله خير. شكرا جزيلا. جزاك الله خير أخ بايزيد من الجزائر. أيضا اتصال آخر الأخ هادي. السلام عليكم. عليكم السلام، مساكم الله بالخير. الخير، حياك الله يا أخي. عندي سؤال الله يسلمك للشيخ. الله يسلمك. تفضل الشيخ معك يا أخي. كيف للمؤمن أن يحصن نفسه؟ وما هي فوائد قراءة الأذكار؟ وعندي سؤال أخير الله يسلمك، بالنسبة للطالب أثناء تأدية، ما هو توجيهكم أثناء تأدية أثناء فترة الامتحانات؟ خير إن شاء الله يا هادي. يعني. إن شاء الله يجيبك الشيخ. الأخ أحمد، إحنا طبعا نتكلم اليوم حلقتنا خصصت للحديث عن الملائكة، وسيجيب الشيخ إن شاء الله بإذن الله تعالى على هذه الإجابات، لكن إحنا ودنا نعيش مع الملائكة في تكاليفهم، في خلقتهم، في أعمارهم، في كل هذه الأمور التي تخص الملائكة. كما أن الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن الجن والإنس والمقارنة بينهم، وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم سنتكلم وسنتناول المساجد الثلاثة، وفي كل لقاء سنتناول مسجد من هذه المساجد المقدسة المباركة. أيضا الأخ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. السلام عليكم شيخنا الفاضل. حياك الله أخ أحمد، تفضل يا احمد. الله يبارك فيك. بعد اذنك شيخنا، كنت عايز اسال بالنسبه لابليس عليه لعنه الله، هل كان من الملائكه؟ ده اول سؤال. نعم. وثاني سؤال حضرتك بالنسبه لملك الموت عليه السلام، هل هو اسمه الصحيح عزرائيل بالفعل كما يشاع بين الناس، ام هذا كلام خاطئ؟ ان شاء الله تعالى يجيبك الشيخ باذن الله. بس بعد إذن حضرتك لي سؤال لو تسمح الخاص بالشيخ بعد إذن، هل حضرتك الشيخ إمام مسجد قباء الذي كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم الحمد لله. هو نعم. هنيئا لك يا شيخ، هنيئا لك أنك تصلي إماما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الخلق لله سبحانه وتعالى.

لكنهم قبل أن يأتوا لوطا مروا على نبي الله إبراهيم. كان إبراهيم يستوطن الشام مع زوجته سارة وكانت عقيما لا تلد، فكتب الله جل وعلا أن تحمل سارة، لكن قبل أن تحمل أخبر الله الملائكة بهذا، فأخذت الملائكة البشارة من الله لتبلغها من؟ تبلغها سارة وزوجها إبراهيم. فنزلوا على إبراهيم بالبشارة قبل أن يأتوا أهل لوط قوم لوط بالعذاب. فقال رب العزة: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. أي بشرى؟ البشرى بأن سارة ستلد. قال الله: بشرناه بإسحاق. فالمبشر به في القرآن قطعا هو إسحاق. فلما دخلوا عليه كما قال الله جل وعلا قال سلاما قال سلام قوم منكرون، فاختار من خيار بقره عجلا وذبحه لهم وقدمه لهم كما قال الله، قال: ألا تأكلون؟ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، هم على أصل خلقتهم. وهذا من الفوارق ما بين الجن والإنس والملائكة. فالجن والإنس يأكلون ويشربون ويتناكحون. الله جل وعلا يقول: أفتتخذونه وذريته، وقال: يا بني آدم. فنحن من ذرية آدم، والجن من ذرية إبليس على ظاهر القرآن. أما الملائكة لا يقال أنهم من ذرية جبرائيل، كل منهم على أصل خلقته، خلقهم الله بأمره، فلا يتوالدون لا يتناكحون، وليس في ولا يصفون لا بذكورية ولا بأنوثية، بل إنهم عن موطن الإناث يعني أبعد. فإن الله جل وعلا بعث جبرائيل إلى مريم، جاء في صورة رجل ولم يأتيها في صورة أنثى، ولم ينقل أبدا قال أهل العلم أن أحدا من الملائكة تمثل في صورة أنثى. فهؤلاء الملائكة عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام. ومن الدلائل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهذا يقطع الطرق على بعض الفرق عفى الله عنهم ممن يزعم بقضايا الكشف وغيرها، فهذا نبي الله وخليله، وليس على وجه الأرض يومها أحد أقرب إلى الله منه، ما عرف أنهم ملائكة وذبح لهم وتكلف. وإلا إبراهيم يعلم أن الملائكة لا تطعم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي لا طعامه، أوجس منهم خيفة. وهذا يدل أن من إكرامك لمن أضافك أن تأكل من طعامه، لأنك إن لم تأكل من طعامه أدخلت في قلبه الريبة والشك فيك. فليس من استقبال الضيف الزهد في طعامه، من استقبال المضيف الزهد في طعامه. نعود: فبشروه وامرأته قائمة، أي تخدم زوجها. فلما بشروه فرحت الزوجة. فلما فرحت الزوجة تعجبت في الأول، قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. والإنسان مهما بلغ يبقى بشرا. الله يقول: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لكن حتى لا يستطرد الفكر في القدح في إبراهيم أثنى الله عليه ليقطع السبيل على مداخل الشيطان، قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا من تربية القرآن لأولياء الله. المقصود أن يجادلنا في قوم لوط، لأنه قال لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أخبروه الملائكة أنهم قادمون إلى قوم لوط كما قال الله في سورة أخرى، قال إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله، نحن رسل الرحمن نعرف أن فيها لوطا. لكن المقصود جاءوه بالبشارة ففرح. وهذه البشارة جاءت في موقف، يعني في سياق عزيز في سورة الحجر، قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. يعرفون أن هذا خليل الله لا تدخل عليه من هذا الباب، لأنه من أعرف الناس بربه سيقبل. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعرفوا كيف يأتون أنبياء الله، بل أعظم أولياء الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه البشارة لإبراهيم. في كذلك جاءت البشارة لزكريا. الله جل وعلا قال: زكريا كان يكفل مريم وهو المسؤول عنها، يقول ربنا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه. يقول أهل التفسير، بعض أهل التفسير، يجد عندها في الصيف طعام الشتاء في الشتاء، وهذا غير صحيح، لأن طعام الشتاء لا يؤكل في الصيف، وطعام الصيف لا يؤكل في الشتاء، ليس له لذة. إنما المعنى أنه هو المسؤول عنها، فكونه يأتي طعام من غير أن يدري عنه يحدث في قلبه ريبة. من حقه أن يسأل يتقصى. قال الله جل وعلا قال يا مريم والوضوء حسن أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الآن لما ولي من أولياء الله تكلم ولي من أولياء الله يصدق، لكن أين تجد المعاناة عندما يتكلم ولي مع شقي؟ لن يتفق، ما يفهم بعضهم البعض. هنا قال الله جل وعلا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال ربنا فنادته الملائكة، هذه البشارة، وهو قائم يصلي في المحراب. وأنا أقول دائما في الدروس الذي يعني عند الله سيأتي سيأتي، لكن هو السؤال على أي حال سيأتيك. الملائكة لما ذهبت تبحث عن زكريا تبشره، أين وجدته؟ قائم وقائم يصلي في المحراب. الله أكبر. الإنسان يعني من يغلب على ظنه أنه موعود ببشارة، ليست القضية أين سيأتي فرج الله، متى سيأتي فرج الله؟ فرج الله سيأتي، لكن على أي حال تكون أنت أيها المؤمن أو أيتها الأمة حين يأتي فرج الله. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والبشارة نفسها في مريم، قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد، هذه ترى يكلم الناس في المهد في الأصل تفجع. لماذا تفجع؟ لأن الذي يأتي هكذا يعني خارج المألوف ما يعيش، الآيات ما تطول، القمر انشق ورجع، الناقة قتلت، فجاء التطمين ويكلم الناس في المهد وكهلا سيعيش. لا تحسبي سيتكلم ويصبح آية ثم ينتهي، فقولهم عليهم السلام لها وكهلا تطمين أنه سيعيش ومن الصالحين إلى آخر الآيات. هذه بشارات، بعض البشارات في الكتاب. الشيخ لو وقفنا وكهلا، هل سيدنا عيسى سيصل الكهولة بعد أن يأتي مرة أخرى؟ الكهولة التي مات عليها 33 يعني، ثم سيعود على. ولهذا قال الله إني متوفيك، ليس متوفيك يعني قابض روحك بعدها ورافعك إلي، متوفيك مستوفي نبوتك، فإذا رفعتك ثم عدت لا تعود نبيا. لأن لو لم أتوفاك في الأول لعدت نبيا، وهذا يناقض وخاتم النبيين. لكن متوفيك أي مستوفي نبوتك، كما تقول أو وفيت فلانا أجره، وفيت فلانا ضيافته، وفيت ضيافا ملفه وعمله. إني متوفيك أي مستوفي نبوتك ورافعك إلي، فرفعه إليه حيا لكنه أكمل النبوة استوفاها. فلما عاد ما عاد نبيا، لو عاد نبيا أصبح هو خاتم النبيين، لكنه ما عاد نبيا، عاد عبدا صالحا تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا في الكتاب. في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا وعنده جبريل، فسمع نقيضا أي جبريل، فقال يا محمد هذا باب من السماء فتح لم يفتح من قبل قط، وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل من الأرض قط. فجاء الملك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فهذه بشارة حملها ملك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يحدث إشكال علمي، أين الإشكال العلمي؟ الإشكال العلمي أن الأمة مجمعة على أن الذي بلغ القرآن لنبينا عليه السلام هو جبريل. قل نزله روح القدس من ربك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فقواطع القرآن كلها تدل على أن الذي نزل بالقرآن جبرائيل. وهذا يقول أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ما هو العلم سيد عبد الرحمن؟ أن يوجد إشكال فيحله العلماء، هذا المضمار تجري فيه أقدام العلماء. أجمل إجابة قيلت أجاب بها القرطبي رحمه الله، قال إن جبرائيل عليه السلام نزل بالآيات في مكة بالفاتحة والخواتيم، وهذا الملك لم ينزل بهما، نزل بثوابهما. الله. نزل بالإخبار بثوابهما، وهذا جواب حسن مرتضى، يغلق هذا الباب، يغني ويغلق هذا الباب. نعم. وهو أهم شيء أن يكون هناك إشكال حتى يغلق. نعم. نعم. أستاذنك فضل الشيخ صالح، هناك اتصال من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. إذا نأخذ فاصل أبو علي تامر، فاصل أعزائي المشاهدين ونعود، تبقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى مع برنامجكم الأسبوعي. نواصل رد فضيلة الشيخ صالح، ولكن قبل ذلك نأخذ الأخوة من المملكة العربية السعودية في انتظار المكالمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. أرحب بك وبضيفك الكريم الشيخ صالح الغامسي، ونشهد الله على محبته في الله. عندي أربعة أسئلة سريعة. السؤال الأول، يعني ما هو الأثر الإيماني المترتب على الإيمان بالملائكة ومعرفة صفاتهم والحديث عنهم يعني في هذه الحلقة؟ كيف يدلنا هذه، كيف تدلنا هذه الأمور على معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمة سبحانه؟ السؤال الثاني. نعم تفضل. اي نعم. السؤال الثاني بالنسبة لما هو مصير الملائكة يوم القيامة؟ الله عز وجل يقول في كتابه العظيم عن أهل الجنة أن الملائكة كما قال عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، فنريد تعليق بسيط على هذه الآية ويعني من خلاله نعرف مصيرهم يوم القيامة. كذلك السؤال الثالث، في هل نقول بأن خلق الإنسان هو أفضل من خلق الملائكة لأن الله عز وجل أمرهم بالسجود لآدم، أم أن الملائكة أفضل لما حباهم الله عز وجل من الصفات ولقربهم منه سبحانه وتعالى؟ نعم. أي نعم. في قول عز وجل، سؤال أخير، في قول عز وجل وعدنا عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني هل المعنى أن لكل إنسان ملكين يحفظانه، وما الفرق بينهم وبين القرين الذي يعني هو موجود مع كل إنسان؟ نريد التفرقة من الشيخ حفظه الله. جزاكم الله خير وجزاك إن شاء الله على هذه الأسئلة والتي هي في صلب الموضوع. فضل الشيخ صالح. الأخ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير. حياك الله، مساء النور. بسم الله يا شيخ صالح. حياك الله أخ أحمد، الله يحب رحم الله من رباك وعلمك. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أحمد. فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاه جبريل عليه السلام ويبغى يشوف على هيئته وعلى خلقته، فكيف رآه؟ والسؤال الثاني، أن هل الملائكة تطوف على الكعبة؟ والله يجزاك خير يا شيخ. الأخ زيد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساكم الشيخ ومساكم الشيخ صالح، وأنا الله. سعيد الليلة باتصال لأول مرة اتصال يعني على برنامج الشيخ ضيفه، ونحن يعني نتحين ونتتبع القنوات نبحث عن الشيخ حفظه الله، فسعدت الليلة أن أراه على قناة قطر. وأخبر الشيخ على الملأ أن الله سبحانه وتعالى قد كتب بفضله جل وعلا ورحمته وإحسانه له قبولا كبيرا بين طلبة العلم والعامة، والناس لا يعني سبحان الله لا يملون من حديثه، ونتمنى يعني أن يكون له برامج كثيرة متكاثرة في قنوات من ضمنها قطر، برنامج ثابت يستفيد منه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. والشيخ ولله الحمد قد وفق وأبدع في عرض التفسير وفي ربط الناس بالقرآن وفي تدبر القرآن وفي إحياء القلوب بالقرآن، فنسأل الله عز وجل أن يعلي شأنه وأن يرفع مقامه وأن يبارك في عمره وينفع به الإسلام والمسلمين. اللهم أنا عندي أربع نقاط سريعة بس تساؤلات. تفضل. الأولى، ودي أن الشيخ يعلق على استشعار حضور الملائكة وقربهم منا، كيف الإنسان يستشعر هذا مع أننا لا نراهم؟ الأمر الآخر، بما أن الملائكة يتشكلون بشكل بني آدم، وهل يمكن يعني للناس والمؤمنين والصالحين أن يكرم أحدهم في أزمنتنا هذه برؤية ملك على هيئة رجل؟ المسألة الثالثة، فنادته الملائكة لزكريا عليه السلام قبل ذلك، يعني لما رأى ما أعطى الله من به على مريم قال هنالك دعا زكريا ربه، فلما دعا الله سبحانه وتعالى بالذرية وجاءته البشارة قال أنى يكون، يعني أنا أقول يعني تعجب سيدنا زكريا عليه السلام

هو الإنسان يحمل هما وهو أن يسعى في مرضاة الله. وهذا له قرينة أخرى وهو أنه أحيانا تأتي مواطن يظهر فيها غضب الله فيتجنبها الإنسان لا ضعفا لكن لا يريد أن يكون في موضع يغضب الله جل وعلا عليه فيه. ثم يأتي لأعمال معروفة مثلا الصلاة على المتسحرين فيفرح الإنسان بالسحور، من عاد مريضا لعت له الملائكة فيعود المرضى، المسابقة على الصف الأول وأعظم ذلك وأجله في المقام الأول، قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فهم يشهدون صلاة العصر وصلاة الفجر. فتصير تصبح المصيبة كل المصيبة أن يأتي الملك ولا يجدك، ولا يجدك لا في الفجر جماعة ولا في العصر، وربهم يسألهم إذا ارتفعوا كيف وجدتم عبادي وهو أعلم، قال أتيناهم، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الآن أين الصالح، أين عبد الرحمن من هذا من هؤلاء الذين ذكرتهم الملائكة الله أكبر في عند ربها خير ملأ، خير ملأ. نعم. هذا من أعظم الآثار التي تترتب على الإيمان بالملائكة. نعم. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع برنامجكم الأسبوعي، ونواصل فضيلة الشيخ صالح في الرد على أسئلة الأخوة المشاهدين. الأخ زيد يقول ما هو مصير الملائكة يوم القيامة؟ مصير الملائكة السؤال يحتمل أمران، يعني يحتمل أمرين، قضية وفاتهم أو عدم وفاتهم كأني كهكذا فهمت، أو ما يكون منهم يوم القيامة. أما وفاتهم فإن ظاهر القرآن والسنة أنه لا يبقى إلا وجه الله، وأن الملائكة كذلك يموتون. قال الله جل وعلا ولا تدعوا مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه، والأصل في أن كل من ألفاظ العموم في القرآن، فيدخل فيها الملائكة وغير الملائكة. وقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، والملائكة نفس. وقال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه قد يحتج عليها أنها على الأرض يعني، لكن الآيتان الأولان ظاهرة المعنى في أنهم يموتون، وهذا من دلائل كمال العزة لرب العزة. أما بعد ذلك فإن لكل ملك ما أوكل الله جل وعلا إليه، وقد جاء في بعض الآثار إن لله ملائكة ساجدون منذ أن خلقه، وملائكة راكعون منذ أن خلقه، ولا يرفعون رؤوسهم إلا يوم القيامة. فإذا رفع الجميع رؤوسهم ورأوا وجه ربهم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الأخ أيضا يقول هل نقول بأن الإنس أو الإنسان أو آدم عليه السلام من ناحية الخلقة هو أفضل من الملائكة كون الملائكة سجدوا لآدم؟ هو الملائكة سجدوا لآدم، لكن الله جل وعلا يقول وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم، يعني عقليكة أقل منزلة من آدم لما أصبح في سجودهم له تكريمة له، لما أصبح في سجودهم له تكريمة له. مثلا كان يشرع في الملل قبل ملة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرائع أن الأدنى يسجد الأعلى، كما سجد إخوة يوسف ليوسف لأنه أفضل منهم، وكما قال معاذ أتيت الشام فوجدتهم يعظمون سقفتهم فهم أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهى، وقال عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. فالسجود هو في جميع الأحوال سجود إكرام، ليس سجود يعني عبادة، سجود تحية. فلو كانت الملائكة أدنى من آدم منزلة لما كان في سجودها له تكريما له، أصبح التكريم الآن فهم يعني بالضد. هذا يدل على فضل الملائكة، ويدل عليه قول الله جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لكن هذا قد يفهم من أنه ليس جميع الملائكة، لأن الله قال ولا الملائكة المقربون، وإذا أطلقت كلمة الملائكة المقربون فالصواب أنها تنتقل للطائفة التي حول العرش. كلمة الملائكة المقربون تنتقل للطائفة التي حول العرش، لأن العرش له حملة وله طوائف حوله، والله يقول في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فذكر طائفتين، طائفة تحمل العرش وطائفة حول العرش، هؤلاء حول العرش هم المقربون وفق تعبير القرآن. المفسرون يستخدمون عبارة الكروبيون يقولون إن الكروبيون هم من حول العرش، هم سادة الملائكة. وقال الخطابي في معالم السنن إن كرب بمعنى قارب الإدراك، قارب أن يصل إلى منزل ليس فوقها منزلة، وهم سادة الملائكة. لكن هذه التسمية لا تحفظ من يعني لها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها شائعة ذائعة عند أهل العلم. هذا ما يتعلق بقضية التفضيل. لكن بعض أهل العلم قال لا، إن البشر مكلفون، إن البشر مكلفون، وكونهم مكلفين يجعل أن صالح بني آدم أفضل من من من الملائكة. والمسألة لا أحب أن أطيل فيها، وقد تحدث فيها ابن حزم في الفصل وغيره من الكتب، والناس يتنازعون في هذا، لكن لا يظهر لي أن وراءها كبير فائدة، لكن أنا قلتها من باب حتى يعني يعرف الناس الطريقة في الاستنباط والاستدلال. نعم. السؤال الأخير أيضا، هل كل إنسان معه ملائكة حفظة، وما الفرق بين الحفظة وبين القرين؟ نعم، كل أحد له ملكة عن يمينه وشماله، ويوجد ملائكة يأتون للخير والبركة. الفرق بين الاثنين أن الملائكة الذين يأتون للخير والبركة قد يحجبون عنك بعارض منك، أما الكتب الحافظون فلا يحجبون عنك بعارض منك. بيان هذا، النبي صلى الله عليه وسلم وعده جبرائيل أن يأتيه في ساعة من نهار فأبطأ عليه، فقال عليه الصلاة والسلام وعصم بيده: لا يخلف الله وعده ولا رسوله، ولا رسله ملائكة رسل. وتعجب من أن جبرائيل لم يأتي، ثم انتبه فإذا بجرو كلب تحت السرير، فأمر به فأخرج. فجاء جبرائيل وقال: إننا الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا المجيء مجيء بركة، مجيء خير، فهذا يحجب إذا كان الإنسان جنوبا، إذا كان الإنسان متمضخ بالزعفران كما دل عليه الحديث، إذا كان في البيت كلب، إذا كان في البيت صورة. لكن الملائكة الذين وكل إليهم أمر الكتابة، فهؤلاء لا علاقة لهم بالكلب، ولا علاقة لهم بالصورة، ولا علاقة لهم بأي شيء آخر. فهم معك. أي هم معك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. القرين تنصرف إلى القرين من الشيطان، إذا قيل قرين تنصرف إلى إلى الشيطان. الأخ أحمد يسأل: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته، فكيف رأى؟ نعم، رأاه مرتين على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، مرة وهو على جبل حراء، وقد رآه على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب له 600 جناح، والمرة الأخرى رآه عند سدرة المنتهى. قال الله جل وعلا: ولقد رآه بالأفق المبين، هذه الرؤية الأولى. وقال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى. ولما جاء مسروق بن الأجدع يقول لعائشة رضي الله عنها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعر رأسي مما تقول. قال: لا تعجلي علي يا أمه، ألم يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول خلق الله سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. قال لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها، هو جبرائيل، رأيته على كرسي بين السماء والأرض قد سد بين المشرق والمغرب. وأنت تعلم شيخ عبد الرحمن، ولقد رآه بالأفق المبين أين؟ في سورة في التكوير، والتكوير سابقة النزول على النجم، فرآه في أول الأمر هكذا، قال الله ولقد رآه بالأفق المبين، ثم رآه عند سدرة المنتهى على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها. قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة الوعد. وكان يرى أحيانا في صورة دحية كما مر معنا، ويراه في صورة رجل عادي كما في حديث عمر صحيح مسلم، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الملائكة تطوف حول الكعبة؟ لا يوجد ما يمنع ذلك، وهذا غالب يحصل، لكن لا يوجد كذلك دليل ينص على أنهم يطوفون بالكعبة. دليل ينص على أنهم يطوفون بالبيت المعمور 70,000 ملك. فالبيت المعمور يقول أهل العلم أنه لو قدر أنه سقط على الكعبة وفي السماء السابعة. وقد جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوجدت إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. فيوجد بيت معمور أقسم الله به، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور. وتطوف حول الكعبة، تطوف يعني لا يوجد ما يمنع أنها تطوف بالكعبة، لكني لا أعلم حاليا، يعني لا أحفظ حديثا يدل على أن الملائكة تطوف حول الكعبة. إذن شيخ صالح، نستأذنك في أن نواصل الأسبوع القادم حديثنا عن الملائكة، كنا كثير من الأسئلة وهناك بعض التفاصيل في حياة الملائكة وأعمار الملائكة إلى ما شابه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام جامع الجامع قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذا البيان. أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله على نلقاكم في الأسبوع القادم مع الملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت.